بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. حقا هو لؤلؤ ومرجان. الكلمات التي تقال عن الله، ماذا أقول؟ أقول لك يا ربي سبحانك، سبحانك إن الملك لك، والسابحات في الفلك، والليل لما أنحلك يقول إن الملك لك. يا ليت لي صوت من رعد أصل به إلى آذان لا تسمع عنك. يا ليت لي يا رب قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماءك وصفاتك حتى يعرف خلقك ويحبك عبيدك. يا ليت لي، يا ليت لي ورقات بعدد أوراق الشجر أبعثها في كل الأرض. يا ليت لي أنفاس كالنسمات أرسلها تخبر عن الله عز وجل. أسماء الله، اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن، أغلى الكلام، فإن أسماء الله أحسن الأسماء، وصفاته أعلى الصفات، وأفعاله أشرف الأفعال. سبحانه، سبحانه وكل جمال من جماله، وكل جلال من جمال من جلاله، وكل كمال من كماله، وكل نور من نوره. انظر إلى الأرض وهي تشرق ثم تتساءل من أين النور، يأتيك الرد: وأشرقت الأرض بنور ربها. تسأل من أين الجمال، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي الأرفان، فجماله بالذات والأسماء والأفعال بالبرهان. أسماء الله وصفاته. أسماء الله من أحصاها دخل الجنة، وصفاته من عرفها فقد أوتي خيرا كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هناك من يحب الله. أنا بتساءل، أنت هتحب ربنا إزاي وأنت مش عارفه؟ كيف تحب من لم تعرف؟ لذلك أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه خلقه أحبوه ثم عبدوه، أحبوه ثم عبدوه سبحانه وتعالى وجل جلاله. روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يؤم الناس، فكان يقرأ في كل ركعة بيقول هو الله أحد، ثم يقرأ بعدها ما يسر له. الرجل كل ما يدخل في الصلاة، إمام كان أحسن واحد بيقرأ بين أصحابه، فكان يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة يقرأ بيقول هو الله أحد. فالناس تعجبت، قالوا: إما أن تقرأ بها وتكتفي، وإما أن تقرأ بغيرها، ليه بتقرأ بها كل مرة وبعدين تقرأ بعدها؟ قال: أحبها، فإن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، يعني من أحب صفات الله أحبه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا وإياكم. الهدف من برنامج ده حاجتين: إن احنا نعرف الله ونحبه ونعبده سبحانه وتعالى، والتانية رجاء من الله أن يحبنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. يا إخواني، قد سافرت القلوب إلى كل بلد، وسلكت الأقدام كل طريق، وطرقت الأيدي كل باب إلا باب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نطرق باب الله ونسير في سبيل الله لنعرف أسماء الله ونعرف صفات الله، حتى نعرف من نتعامل معه سبحانه وتعالى. ما أحبت القلوب غير الله إلا بجهلها عن الله. يعني الواحد ما يقدرش يحب حد غير ربنا، ما يقدرش ينشغل بأهوائه وشهواته إلا لما يجهل الأول من هو الله سبحان الله العظيم. خشعت الجبال لكلامه، بكت الحجارة خوفا منه، إن ساب الماء من أجله، طارت النسمات برحمته. احنا عندنا حلقة كاملة ان شاء الله عز وجل قريبا بتتكلم ازاي المخلوقات بتعبد ربنا وبتحبه وعرفاه وعرفة اسماءه وصفاته. لكن الحقيقة انا فضلت ابدأ باعظم صفة اراد الله ان يعرف بها سبحانه وتعالى. اول صفة بعد اسمه، بعد اسم الله سبحانه وتعالى، اعظم صفة ومن أكثر الصفات، بل هي أكثر الصفات التي ورد ذكرها في كتاب الله، وهي صفة الرحمة. صفة الرحمة أعظم صفات الله عز وجل ذكرا في كتابه وسنة رسوله، صفة الرحمة. هذه الصفة بعث الله بها رسوله. ليه؟ عشان يقول للناس إنه ربنا رحيم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إيه كمان؟ قال الله عز وجل، شوف، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه في الصحيح: إن الله كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله، لولا رحمة الله ما أرضعت أم ولدا، وما حملت حامل جنينا، وما طارت نسمات بين الأشجار، وما صارت أقدام بين الأحجار. لولا رحمة الله ما عطف غني على فقير، وما رحم قوي ضعيفا، وما أعطى أحد شيئا من رزق الله عز وجل. لولا رحمة الله التي وضعها في قلوب خلقه ما ترحم الناس ولزالت الدنيا، بل ولزالت كل الدواب من على سطح الأرض. لو أن الله أخذ الناس بما يفعلون ما ترك عليها من دابة. وانظر، رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل عظيمة، عظيمة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة. أنا عايزك تركز ليه؟ عشان نعرف صفات ربنا صح. الحديث ده احنا بنسمعه كتير جدا، بس أنا عايزك المرة دي تسمعه وانت بتحب ربنا. إن شاء الله بإذن الله محدش هيقوم الليلة دي من أمام هذه الشاشة إلا وقد زاد حبه لله، بس تابع ويفتح قلبك لله سبحانه وتعالى. اسمع بأذن المحب لربه اللي عايز يتعلم عنه سبحانه وتعالى: والله لئن أتيت الله تمشي لا يأتينك هرولة، ولئن اقتربت إليه شبرا اقترب إليك باعا، سبحانه وتعالى وجل جلاله. إن الله خلق الرحمة، الحديث في الصحيح في صحيح البخاري وغيره. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء، أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق، فبه يتعاطفون وبه يتراحمون، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: فبه يتعاطفون وبه يتراحمون حتى تعطف الوحش على ولدها. ومن هذا الجزء تتراحم الدواب والهوام والوحوش. نمسك الحديث في نصف دقيقة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها. إذن مش دي كلها رحمة ربنا؟ الميت جزء دول رحمة مخلوق، مش هي دي صفة الرحمة، دي آثار رحمة ربنا بس، دي آثار رحمة ربنا. يعني من آثار رحمة ربنا أنه خلق 100 رحمة. إن الله خلق الرحمة، ورحمة الله التي هي من صفاته مش مخلوقة، ليس لها بداية وليس لها نهاية، ولا تعد بعدد ولا تحد بحد. أما إيه الميت رحمة دي؟ الميت رحمة دي خلقها الله لرحمة الخلق فقط، لرحمة الخلق فقط سبحانه. أما الرحمة أديه؟ لا، رحمة الله أوسع من هذا بكثير. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء لا يمكن تتصورها. ربنا سبحانه وتعالى واسع الرحمة، رحمة الله واسعة ليس لها أي عدد. أما الحديث ده بيكلم عن إيه؟ اللي احنا كنا متصورين طول عمرنا ان هي دي رحمة ربنا. لا، ده بيتكلم عن 100 رحمة ربنا خلقها. ان الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء. انزل جزءا منها واحدا في الارض تتراحم به الخلائق. انا عايزك تتصور ان جزء واحد بس من اول خلق السماوات والارض الى ان تقوم الساعة، كل الخلق كل الخلق يتراحمون بهذا الجزء. البشر والدواب والهوام والإنس والجن، كل الخلق في البر والبحر تتراحم بهذا الجزء. ايه ده؟ هو في رحمة عند غير الإنسان؟ ده رحمة، رحمات كتير جدا. انت مفكر رحمة الإنسان دي هي المقياس؟ لا، انت اللي لدي هتعرف بعد ما هنشوف ازاي المخلوقات بتتراحم بعد قليل، هتشوف قد ايه رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله مش موجودة بس بين قلوب الخلق، لا، رحمة الله موجودة بين الخلق وبين الدواب والهوام، حتى الوحوش، حتى الأسود، حتى الذئاب، والله وفي البحر سبحان الله العظيم، وفي الهواء وفي النار. ازاي الكلام ده؟ رحمة الله لا تعز على طالب. يعني رحمة الله مهما طلبتها في اي مكان في اي وقت، في الجو في البحر في الـ في الـ في النار هتلاقيها، لان محدش يقدر يمنع عنك رحمة ربنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. رحمة الله لا تعز على طالب. وجدها يونس في بطن الحوت، في اعماق البحر في الظلمات وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها ابراهيم داخل النار، ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار، ووجدها اصحاب الكهف في كهف مغلق لا يعرف عنهم احد شيئا، ووجدها يوسف، وجدها يوسف في غيابة الجب وهو طفل صغير لا يملك من أمره كبير شيء ولا صغير، ووجدها في السجن عليه السلام. انظر، تعال نعيد بقى مرة تانية. إن رحمة الله لا تعز على طالب. رحمة الله دخلت إلى يونس في بطن الحوت فأخرجته، ودخلت إلى إبراهيم في النار فأبردته، ودخلت إلى رسول الله وصاحبه في الغار فأنقذته، ودخلت إلى يونس ودخلت إلى يوسف عليه السلام في غيابة الجب فأخرجت، ودخلت إليه في السجن فملكته. خرج بدل ما كان مسجون مضطهد، خرج ملكا. رحمة الله، رحمة الله لا تعز على طالب. يبقى رحمة الله مش موجودة فقط بين الخلق وبين البني آدمين، لا، رحمة الله لا يستطيع أحد أن يحجبها عن أحد. معنى كده إن كل المخلوقات في قلوبها رحمة. وتعالوا هنشوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها. يعني المخلوقات كلها في قلوبها رحمة، لدرجة إن الحصان أو الفيل لما يجي يمشي يخاف لحسن رجليه تيجي على ابنه الصغير. رحمة الله. أنا شفت في مرة أخ صديق بيحكي لي على أسد. الأسد ده كان ابنه بيلعب معاه فضربه الأسد بإيده، فرأس الأسد الصغير شبل ارتطمت في أحد الصخور فمات. فبقيت الأولاد جايين بقى يلعبوا مع أبوهم، أبوهم زعلان جدا متضايق إزاي الولد مات، كان متأثر جدا. القضية في زوجة الأسد جريت على أولادها التانيين وأخدتهم في أحضنها وبعدتهم عن أبوهم، عايزة تقول لهم كفاية واحد، أنا زعلان على الأولاني مش عايزة اتنين في يوم واحد، كانت متضايقة جدا. سبحان الله، رحمة الله لا تعز على طالب. يا أخواني رحمة الله أشد من رحمة الأم بولدها، أشد من رحمة الأم بولدها. في يوم من الأيام قابلنا بعض النساء في بعض المستشفيات، فبقول لها بتتمني إيه؟ قالت لي إن ابني يشفى. شايف مريض إزاي؟ شايف قد إيه الآلام اللي هو فيها؟ قلت لها إيه رأيك لو كان الشفاء بإيدك كنت عملت إيه؟ قالت لي على طول كنت اديتهوله، كنت شفته على طول. قلت لها مين اللي بدي الشفاء؟ قالت لي الله. قلت لها طيب انت ارحم ولا هو؟ قالت لي ربنا ارحم. فعلا النبي عليه الصلاه والسلام مر كده فلقى امراه امسكت ولدا لها فحضنته وارضعته، كان تايه منها، فقال اترون هذه ملقيه ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. كان حماد بن سلمة بيقول لا يسرني ان يصير امري يوم القيامه الى والدي، يعني بيقول مش عايز ان امري يوم القيامة يتحكم فيه ابويا وامي، انا لا اتمنى ان ابويا وامي يتحكموا فيه يوم القيامة. تخيل اي اب واي ام لو قالوا له ابنك يروح ايه الجنة ولا النار هيقولوا له ايه؟ هيقولوا كلهم الجنة. شوف يقول ايه، لا انا مش عايز ابويا وامي هم اللي يتحكموا فيه، امال مين اللي يتحكم فيه؟ قال الله لا يسرني ان يكون امري يوم القيامة الى ابو اي الى ابوي، ان الله ارحم بي من والدي. فعلا صحيح. انا بقول لاي ام وبقول لاي اب، انت تقدر تشفي ولدك ان كان سقيما؟ تقدر تديله ولدك ان كان عقيما؟ تقدر ترزقه ان كان فقيرا؟ تقدر تفرج همه ان كان مهموما؟ ما تقدرش. امال مين اللي يقدر؟ ربنا. يبقى انت عرف اولادك بربنا وادعي لهم ربنا سبحانه وتعالى كما كان الانبياء والمرسلون يفعلون. الحقيقه احنا معانا يعني طفنا كده علشان نجيب لكم بعض اللقطات اللي فيها رحمة المخلوقات ببعضها ورحمة أمهات الحيوانات بأولادها. هنشوف رحمة الفيلة ورحمة الغزلان ورحمة الأسماك، حتى التماسيح، حتى الدببة. تعالوا ونشوف مع مخرجنا الهمام النشيط جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيه أستاذ ياسر، وجزاهم الله خيرا إخواننا كلهم اللي اشتركوا في هذا العمل الجميل. تعالوا نشوف أولا إزاي الغزلان وإزاي الفيلة بيتصرفوا مع أولادهم. شوف يا إخواني إزاي الغزلان ماشيين وحياتهم كلها في البراري، ايه اللي بيحميهم وايه اللي بيعطف عليهم؟ امهاتهم. تخيلوا الام واقفه وعماله ترضع الاولاد الصغيرين وبتحميهم. شوفوا كل الرحمه دي جايه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. لو انتقلنا الى الفيله، شوفوا الفيله قد ايه ضخمه، وشوفوا قد ايه يعني جلدهم سميك ولكن رقيقي القلب. سمعت مره بعض المتحدثين عن اخبار الفيله بيقولوا ان الفيله ما تولدش كده بشكل طبيعي على الارض، لازم يروحوا عند الانهار والام تدخل يعني جوه النهر بشويه كده وبعدين تلد فيقع الصغير في الماء، لان الفيل وزنه تقيل فالام بترحمه مش عايزاه يتالم لما يقع على الارض. وتعالوا نشوف امهات اخر ونشوف رحمتهم. شوف طيور قد ايه، كلنا لما بنشوف الطيور يعني بترحم اولادها وبتاكلها، لكن المره دي هنشوف طيور بتدافع عن اولادها ضد مخلوق اقوى منها وهو الورنه. ونشوف قد ايه، شوف الطير ضعيف لكن شوف بيدافع عن ابنه مش قادر، الاب والام بيحترقوا قد ايه. الم الام والاب لما يشوف ابنهم وهو معرض للقتل كده من مخلوق بالشكل ده، شوف قد ايه الدفاع، وشوف قد ايه الاستبسال، وشوف السعي للدفاع والحماية. سبحان الله، شوف دول رحمتهم على اولادهم قد ايه. شوف اهو دي جزء من 100 جزء من رحمة ربنا خلقها. امال ربنا سبحانه وتعالى رحمته قد ايه سبحانه وتعالى وجل جلاله. احنا لو خدنا الرحم يعني علامات رحمة ربنا في المخلوقات الضعيفة دي بس، او المخلوقات البسيطة دي بس، مش ممكن تكفي حلقة. علشان كده احنا النهاردة عنوان حلقتنا جبال الرحمات واحد، يعني دي اول حلقة من حلقات رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي هنتابعها بعد كده. شوفوا قد ايه الـ يعني المخلوقات اهي دلوقتي هي هديت ومبسوطة انها اطمنت على ابنها، اهدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا بقى نشوف منظر آخر، وهو الأوز، وهو يعني البيض. شوفوا الرقة، وشوفوا الحنية، وشوفوا الرحمة. تنام على البيض علشان تدفيه ويفقس، ولكن شوفوا هذه الرقة هتتقلب ازاي دلوقتي إلى يعني إلى قوة وشراسة في الدفاع عن أولادها الصغيرين. شوفوا قد إيه تجري الأم، ويجري كل تجري كل الطيور دفاعا عن أولادها رحمة بيهم. شوفوا قد إيه الجهد والدفاع قد إيه مرير، مش هيسكتوا. لن يعني سبحان الله العظيم لن تهدأ حتى تبعد هذا العدو الذي أتى إلى من تحب وترحم. سبحان الله، تخيلوا بقى دفاع ربنا سبحانه وتعالى نفسه عن عباده المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى ينصر المظلوم، وقد إيه سبحان الله العظيم. شوفوا قد إيه وتعالوا هنشوف بقى منظر تاني. أحد الثعالب دي خلاص فقست البيض، وقد إيه بترحمهم ومبسوطة بيهم. هنشوف الحقيقة منظر قد إيه مؤلم. يعني الثعلب هيجي دلوقتي وحيأذيها في أولادها، لكن الشاهد أن قد إيه رحمتها بيهم. هتعمل إيه مع الثعلب، وهيكون دفاعها شكله إيه؟ أنا هسيبكم المسألة الحقيقة يعني مش محتاجة أي تعليق. سبحان الله العظيم، ادي رحمة المخلوقات. شوف احنا الحقيقة يعني ما كناش نقدر نجيب الصوت لانه كان في حاجات تانية، لكن شوفوا كانت بتبكي. يعني فعلا البطة كانت حزينة جدا ومتألمة، كانت منهارة، وكان صوتها يعني سبحان الله العظيم كانت تبكي من هذه الحسرة. وادي رحمة الام سبحان الله العظيم، وتقف الأوزة كلها حسرة وألم. ولكن هناك مخلوقات أخرى في قلوبها رحمة عظيمة جدا جدا. أنا أقول لكم بقى على أكتر بقى حاجة أثرت فيها أنا شخصيا. أنتوا عارفين في مخلوقات بتصوم تماما، ما بتاكلش ولا بتشرب. ليه؟ إحنا كلنا بنصوم في شهر رمضان، وكلنا بنبقى عارفين قد إيه الجوع مؤلم. لا، انتوا عارفين دول مش بيصوموا بقى لا يوم ولا نص يوم، ولا بيصوموا شهور. ليه بيصوموا شهور؟ عشان اولادهم، رحمة باولادهم. عندنا مثلا الاسماك الحقيقة بتبتلع البيض في افواهها وفي اجوافها. يعني شوف ده البحار، يعني انا بس ادي الاسماك. تخيلوا بقى هذه الاسماك كلها كانت موجودة في جوه جوف امهاتها وابائها. احنا كلنا شايفين السمك اهو، شوفوا كل مرة واحدة كله يدخل الى بطن الام، كله يدخل لبطن الام. كنا بنتصور ان ده اكل، لكن هي ما بتاكلهمش، هي بتأكلهم من بطنها، بيدخلوا جوه بطنها. وشوفوا ازاي مرة تانية دخلت وشوفوا واحدة صغيرة برة عايزة تدخل. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي هتفتح لها وتدخلها من رحمة الأم بأولادها، علشان سبحان الله العظيم عشان يدخلوا ياكلوا من جوه بطنها أو تحميهم من أي عدو خارجي. الكلام ده مستمر. تخيلوا بقى إنها كمان ساعة البيض قبل ما البيض يفقس بتبتلع البيض وتستمر أسابيع وربما شهور لا تأكل ولا تشرب رحمة بهذا البيض عشان ما حدش يجي ياكله وما حدش يجي يأذيه. سبحان الله العظيم. لا ده انا هوريكم بقى منظر تاني. احنا كلنا عارفين التماسيح. التماسيح شوفوا قد ايه، الواحد يقول لك ده بيبكي، اه لا ده بيبكي بكاء التماسيح. لا، التماسيح فيها رحمة عظيمة جدا جدا. هتقول لي ازاي تمساح غليظ؟ انا شخصيا كنت في افريقيا ولمست التماسيح، وانا طبعا ندمان ان انا عملت كده، مش هعملها كده مرة تانية ابدا، لان عرفت بعد كده ان كانت ممكن التماسيح تاكلنا. لما يعني اجلسوني اخواننا الافارقة فوق التمساح، فلقيت التمساح جلده صخر صخر، اسنانه شكلها بشع سبحان الله العظيم. ولكن بعد ما عرفت رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما تأكدت ان النبي عليه السلام قال ما قال عن ربه سبحانه وتعالى والاحاديث الصحيحة، بحثت يا ترى رحمتها فين، والحمد لله لقيت رحمة التماسيح. ريت أستاذ ياسر كده يورينا التماسيح وقد إيه. الأول منظر التماسيح وهي بتفترس، واحد يقول لك ما التماسيح تفترس اهي، وشوف القسوة وشوف الظلم. لا، انتوا عارفين هي بتفترس ليه؟ هي بتفترس علشان تأكل وتاخد رزقها وتطعم أولادها. شوف وآدي وهي بتفترس، ودي فطرتها التي فطرها الله عليها سبحانه وتعالى. كل المخلوقات بتبحث عن رزقها. ده المشهد اللي احنا شايفينه في الافتراس، ده اللي احنا نعرفه من حياة الأسود والوحوش والكواسر عموما. لكن هنشوف المنظر الثاني، منظر الأمومة ومنظر الحنين والرحمة. التمساح هو هو هيجي دلوقتي حالا، منتظر فقس البيض. سمعت الأم فقس بيضها، هي طبعا بتحفر للبيض داخل الرمال. شوفوا سمعت فقس البيض وهي في النهر، خرجت لأولادها علشان تحميهم. الناظر يقول ده بتاكلهم، ده يعني الأم بتتحرى إنها تمسك جنينها بفمها وبتاكل. لا هي ما بتاكلوش، لاحظوا رقتها والبيضة ما بتكسرش جوه فمها، رقتها رقيقة جدا، بتاخد ابنها تحطه في فمها وتحطه في مكان معين في حلقها علشان لا الورن ولا النسور ولا الحيوانات البرية تاكله. أمال هي بتعمل فيه ايه؟ هنشوف دلوقتي. عمالة تحتفظ بيهم، عمالة تشيلهم واحد ورا واحد، وسبحان الله لا تأذيه ولا تجرحه ولا بيتألم. شوفوا ادي هي اهي بتلتقطهم واحد ورا واحد، ايوه اهي، شوفوا ازاي، ايوه. وبعدين تبتلع ده كله وتخاف عليهم وتنزلهم. مودياهم فين يا ترى؟ مودياهم في مكان امن جدا جدا، تسبح تنزل النهر. ولسه احنا عايزين استاذ ياسر يورينا لما تنفس اخر لقطه في التماسيح، هتورينا ازاي التماسيح بتطلع الأجنة من بطنها مرة تانية. ورهانا يا أستاذ ياسر ربنا يكرمك، بتطلع التماسيح مرة تانية اهي في النهر، وديتهم لمكان آمن. شوفوا بقى فتحت بقها هنا اهو وبدأت تطلعهم في المية. شايفينهم سبحان الله العظيم قد ايه بتحميهم وترحمهم. الحقيقة بقى اكتر حاجة اثرت فيها انا شخصيا في رحمة الحيوانات ببعضها وبأولادها، هي اللقطة الاخيرة اللي هنشوفها بعد قليل، هي الدب. الدب في القطب الشمالي او الجنوبي بيعيش فترة الصيف والربيع، يأكل ويشرب، واول ما بيجي الشتاء بيكسو الجليد كل شيء. وياريت استاذ ياسر يجيبها لنا لان دي اخر حاجة معانا. الدب في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي بيقعد 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب. شوفوا ادي دبة في القطب الشمالي او الجنوبي طبعا، وجليد كسى كل شيء بقالها شهور ما دقتش اي لقمة وما كلتش اي حاجة. وخذ بيدي ومن بعدي. هتاخد اولادها، وانا عايزكم تتابعوا ده بشكل يعني دقيق، لانه الحقيقة مؤثر جدا جدا الفيلم ده، لانها لقطة في قمة التأثير. هتاخد اولادها وتحافظ عليهم، تنزل بيهم وتدور معاهم، هي مش بس بتدور على اكل، هي كمان عايزة تاخدهم معاها، وتنزل الدبة في رحلة للبحث عن الطعام. شوفوا الدبة هي ماشية تقع داخل النهر وتكافح بتبحث عن اي طعام مش لاقيه، ايام وليالي. هتشوفوا قد ايه سافرت، وقد ايه وادي نهار ورا نهار وجليد ينهار، سبحان الله العظيم. وهنشوف بعد شويه، شوفوا الجليد بدا يعني ينصهر وهي مش لاقيه ولا اي حاجه تاكلها، وادي وهي ماشيه كفاح، شوفوا مشيها قد ايه ضعيف وقد ايه، وبعدين تقع مره تانية داخل النهر وتحاول وتحاول. تركت اولادها علشان تبحث لهم عن طعام، والكلام ده لكل ام بتتعب او بتعاني في تربيه اولادهم. يا ريت كلنا انا وانتم نتفرج المره دي على رحمه الله. شوف بتسبح في ميه متلجه وجليد جامد، شويه تسبح وبعدين شويه تزحف. شوفوا الزحف، كفاح ورا كفاح ليل ونهار. شوفوا ادي الدبه، سبحان الله العظيم. وسباحة ورا سباحة وبين أحجار الجليد، زي ما احنا شايفين كده الجليد بدأ يعني ينصهر شوية، وده معناه انها سبحت فترة طويلة، وشوية تعوم فوق شوية تسبح تحت وتغطس. كل ده وهمها كله انها تطعم اولادها، وشوية هتلاقوا فيها نظرات حيرة بعد ما تطلع كده تبص لاولادها ورا على الشط، يا ترى لسه واقفين ولا حصل لهم مشكلة. هتشوفوا حاجات سبحان الله العظيم. شو يعني انتوا عارفين يا اخواني عامت قد ايه هذه الدبة غليظة اللح. شوفوا بتبص من ورا على الشط طبعا، معرفش يعني سبحان الله العظيم، وتغطس طبعا. المشاهد ممكن يتصور انها كانت يعني كانت بسيطة، ولكن الدبة دي سبحت 60 ميل داخل الماء. هذا الماء المثلج، شوفوا 60 ميل. طبعا لو قلنا لأي أم ان اكل ولادك داخل جزيرة جوا البحر، يا ترى تقدري تسبحي داخل هذا الجليد عشان تروحي تجيب لهم الاكل؟ قد تتردد الام، ولكن اكيد في ناس قلوبها مليانه رحمه سبحان الله العظيم. شوفوا ولاحظوا معايا ان الجليد بدا فعلا ينصهر، وده معناه انها بتسبح فتره طويله، وادي عناء وراء عناء، وسبحان الله العظيم يعني جهد دؤوب يعني سبحان الله. ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي. تطلع على البحر، من البحر على الشط، شوفوا الإرهاق والتعب والجهد الشديد اللي أصابها. سبحان الله العظيم. وفجأة تلاقي أفيلة النهر تحاول أنها يعني تصطاد واحد منهم، لكن هيهات هيهات يعني أصبحت ضعيفة جدا، ولكنها تحاول مرة واثنين وثلاثة. شوفوا لما أصابها الإرهاق هتروح، شوفوا رجلها مش قادرة تشيلها من كتر الإرهاق سبحان الله العظيم، وبترتعش من كتر الإرهاق والجوع والبرد. مع بعض اجتمعوا على أم بتبحث لأولادها عن الطعام، وآدي هتبدأ دلوقتي تحفر لنفسها حفرة علشان تقعد فيها، ربما تنتظر الموت وما تشوفش ولادها بيموتوا من الجوع قدامها. شوفوا سبحان الله العظيم، أهدي الدبة وأهدي رحمة الدببة بأولادها، وده جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل سبحان الله العظيم. بعد كده محدش يجي يقول إن أنا مش لاقي رحمة، فين الرحمة؟ لا، رحمة الله أوسع وأجل من كل الرحمات، رحمة الله أوسع وأجل من كل الرحمات. الله عز وجل هو الذي رحم أهل السماء والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة منه ورحمة. رحمة الله. كان في طبيب بيطري لقى كلب من الكلاب رجله مكسورة، خده وعالجه، فقعد عنده فترة وأطعمه. الكلب ده لما رجله خفت مشي. بعد فترة لقى الطبيب البيطري خبط على باب بيته، ففتح الطبيب لقى الكلب اللي كان بيتعالج عنده جايب كلب تاني متعور ورجله مكسورة، جايبه علشان يدخله عند الطبيب، كأنه بيقول له هنا كان في رحمة، أنا تعالجت عنده، ادخل شوف الرحمة اللي موجودة عنده سبحان الله. لذلك ما ظنكم يا إخواني برحمة رب سبحانه وتعالى أدخل امرأة الجنة لأنها سقت كلبا. احنا شفنا، شوفوا الدبة الآن، شوفوا المخلوقات، شوفوا قد إيه بتدور على أي حاجة تأكلها سبحان الله العظيم. شو شربت ماء لكلب عطشان، دخلت امرأة من البغايا الجنة. رحمة الله ربنا سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، رحم النمل. النمل ربنا رحمته أصابت النمل إزاي؟ النملة دفعت عن إخوانها، قالت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى النملة في قلبها رحمة وبدفع عن إخوانها. أيوة صدقوني هكذا قال الله. لكن العجيب برضه تلاقي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عاتب الله نبيا من أجل النمل، عاتب الله نبيا من أجل نمل سبحان الله. ويعني ليه؟ نام نبي تحت شجرة فجاءت نملة فقرصته، فأمر هذا النبي بقرية النمل فأحرقت. ربنا أوحى إليه، ربنا كلمه سبحانه وتعالى، ربنا يكلم نبي علشان نمل. عشان نمل، شوفوا عظمته، شوفوا رحمته سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته رحم آلام النمل. ازاي نمل يتألم؟ هو مش ربنا خلقه بيده سبحان الله العظيم؟ ربنا استغفر الله، قد يعني هو ربنا خلق نبي الله آدم بيده، ولكن خلقه الله بقدرته، ده خلق من خلق الله، لا يستطيع أحد أن يؤذي أحدا من خلق الله سبحان الله العظيم. ويحذر ويحذر كل من يتجرأ على مخلوق ضعيف ويؤذيه. أديك شايف النملة هو ونبي من الأنبياء، قال الله تعالى له هل نملة واحدة أن قرصتك نملة، علشان نملة قرصتك، أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ كانت نملة واحدة، كان القصاص واحدة قرصتك ممكن تموتها، لكن كل ده هل نملة واحدة؟ مش هنسى أبدا خبر واحد من الشباب ماشي بعربيته وكلب وضع يديه كده عند الرصيف، فبيقول لصاحبه بيقول له أنا ممكن بالعربية أعمل حركة أقطع لك رجل الكلب ده، وفعلا راح وعمل الحركة دي وسبحان الله العظيم فعلا قطع رجلين الكلب أو إيدينه الاثنين. وسبحان الله العظيم بعد أسبوع بالضبط الشاب ده في نفس المكان عربيته عطلت كويتش شال الاستبن رفع بالكريك وبعدين بيحط ايده عشان يعمل حاجة العربية سقطت على يديه لحد ما دون المستشفى كانت يداه قد ازرقتا بيكشفوا عليه لقوا غرغرينة في ايديه فقطعوا له ايديه الاثنين والجزاء من جنس العمل. النبي عليه السلام قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم وقال النبي عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي عليه السلام جاءه رجل وقال أتقبلون أطفالكم إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحدا منهم. قال النبي عليه السلام من لا يرحم لا يرحم قبل أبنائك واعطف عليهم رحمك. أقول لكم على حاجة واحد جاب للنبي عليه السلام يقول له يا رسول الله إني لأخذ الشاة لأذبحها فأرحمها. بيقول له أنا بتألم لما بشوف شاة بتدبح قدامي. بيقول له إني لأخذ الشاة لأذبحها فأرحمها. فقال له الرحمة المهداة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إن رحمتها يرحمك الله لو أنت كانت في قلبك الرحمة دي يرحمك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من رحمته ما يبلغنا وإياكم الفردوس الأعلى برحمته سبحانه وتعالى ونكون مع نبينا عليه الصلاة والسلام نسلم عليه ونقبل يديه ونجلس تحت رجليه عليه الصلاة والسلام. رحمنا الله وإياكم وبارك فينا وفيكم وإلى اللؤلؤ والمرجان في الحلقة القادمة إلى جبال الرحمات الحلقة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.